بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يقول المفسر رحمه الله: سيقول السفهاء من الناس، قال اليهود ومشركو مكة، ما ولاهم أي ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قال وهي الصخرة، الصخرة بيت المقدس. قل لله المشرق والمغرب، ملكا لا يختص به مكان دون مكان، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، تقتضيه الحكمة فتارة إلى الصخرة ثم إلى الكعبة. وهذا طبعا من الآيات في الكلام على حادثة تحويل القبلة، والآية فيها سيقول، سين دي تفيد التسويف أو التنفيس، شيء في المستقبل، سيقول السفهاء من الناس. آية تحويل القبلة فين؟ لسه جاية، آية تحويل القبلة لسه جاية. فبعض المفسرين قالوا أن سيقول السفهاء هذا إخبار على حقيقته، إخبار عن المستقبل. أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن قول السفهاء قبل أن يقولوا، لسه القبلة لم تأتي، لم يأتي تحويل القبلة، ولكن أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن قول السفهاء قبل أن يقولوا، وكيف يكون الرد عليهم. وبعض المفسرين قالوا، وانتبه علشان حصل سؤال دلوقتي، وبعض المفسرين قالوا أو لا، سيقول السفهاء هذا إخبار عن الماضي بالمستقبل، على اعتبار أنهم قالوه وسيستمرون في هذا القول، لكن ده مش شيء، مش إخبار عن شيء مستقبلي لم يحدث بعد. بالنسبة لترتيب الآيات، بالنسبة لترتيب الآيات في السورة، لكن نتكلم عن تحويل القبلة، على القول الأول اللي هو سيقول السفهاء، هنا المفسر ما تعرضش المسألة هل يا ترى ده كان قبل ولا بعد، ولكن هو سؤال يعني يرد على الذهن لما تقرأ سيقول إخبار عن المستقبل، على قول من قال أنه إخبار عن شيء لم يقع بعد، أن الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن شيء لم يحدث سيحدث ويخبره كيف يجيب على هؤلاء السفهاء. في مسألة ترتيب الآيات في تحويل القبلة زي ما هي كده، ولا الأمر بتحويل القبلة قبل سيقول السفهاء زي ما هي؟ صح كده، زي ما هي. طيب، من قال سيقول السفهاء هذا قد وقع بالفعل، ولكن الإخبار قال السفهاء، ممكن أحيانا يأتي إخبار عن الماضي للمستقبل ويكون له دلالة في فائدة فيه، فهنا الفائدة أنه إخبار هذا وقع منهم، هم قالوا بالفعل ذلك، واللي هيأتي بعد كده سيكررون هذا القول مرة بعد مرة. فجاي فعل به سيقول ساعتها يبقى ترتيب الآيات في تحويل القبلة زي ما هي؟ لا، الأمر بتحويل القبلة، الأمر بتحويل القبلة نزل على هذا القول، الأمر بتحويل القبلة نزل قبل سيقول السفهاء. أنا بحكي لك القصة دي ليه؟ علشان سيسأل سائل فيقول إزاي وترتيب الآيات في السورة بهذه الكتابة؟ سيقول السفهاء قبل الأمر بتحويل القبلة، لا يلزم أن يكون ترتيب الآيات في السورة هو الترتيب في النزول. لا يلزم أن يكون ترتيب الآيات في السورة، يعني لا يلزم أن الآية رقم 5 نزلت قبل الآية رقم 10 مثلا، لا يلزم. يعني معنى كده أن ترتيب الآيات هو السورة اجتهاد؟ لا، مش اجتهاد. الآيات جوه السورة ممكن الآية المتأخرة في ترتيب المصحف تكون نزلت قبل الآية المتقدمة، ولكن الذي وضع هذه الآية في هذا الموضع وضع هذه الآية في هذا الموضع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم بذلك، وضعوا آية كذا في موضع كذا قبل كذا وبعد كذا. وهذا هنا هو ما فيش إشكال، هو من يقول ذلك يقول إن هذا قد وقع، يقول الآية دي متأخرة في النزول على الأمر به تحويل القبلة. وعلى أي حال فالله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا القول هو قول السفهاء، أخبر أن هذا القول قول السفهاء، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجيب على هذا القول. وإن كان هذا شيء مستقبلي فيستفاد منه إزاي الإنسان يستعد ويتأهل لشيء هو مقدم عليه. هناك حدث جلل، حدث عظيم سيحدث، حدث تحويل القبلة، في أمور تتبع ذلك، في توابع للأمر ده، إن السفهاء هيقولوا كذا وكذا من الشبهات، فيستعد الإنسان إذا كان داخل على حدث عظيم يستعد لتوابع هذا الحدث. فالله سبحانه وتعالى يهيئ نبيه صلى الله عليه وسلم للإجابة على اللي هيتقال لما الحدث ده يحصل. سيقول السفهاء من الناس، قال اليهود ومشركو مكة، وكلاهما تكلم في مسألة تحويل القبلة، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وذلك أن القبلة كانت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس. قل لله المشرق والمغرب، قال ملكا لا يختص به مكان دون مكان. هنا قل لله المشرق والمغرب، طب فين اللي بين المشرق والمغرب؟ هذه عادة عند العرب، يذكر الطرفين ويقصد الكل، يذكر الطرفين المشرق والمغرب، المشرق والمغرب ولا بين المشرق والمغرب، يعني كل شيء. يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، قال تقتضيه الحكمة، يعني الصراط يعني تقتضيه الحكمة، فتارة إلى الصخرة ثم إلى الكعبة. فالله سبحانه طبعا هذا الجواب جواب عظيم جدا، إذا هو إيه اللي يخليهم يتحولوا في القبلة؟ الله سبحانه وتعالى له ملك كل شيء، يفعل ما يشاء. لو أمرهم صباحا أن يتحولوا إلى قبلة كذا، ومساء لقبلة ثانية، واليوم اللي بعديه قبلة أخرى، واليوم اللي بعديه قبلة أخرى، لو تحولت القبلة، لو أمرهم الله سبحانه وتعالى أن تتحول القبلة في اليوم أكثر من مرة، لوجب عليهم أن يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر وينهى، وهو الذي له المشرق والمغرب. ده مش وقت اعتراض ان حد يقول ايه ده، طب ازاي هم ينتقلوا؟ الله امره بذلك، ده خلاصة الجواب في هذا الأمر. وكذلك يقول كما هديناكم صراطا مستقيما، وقيل إشارة إلى ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي كما اخترنا إبراهيم عليه السلام. هو هنا بيتكلم عن ايه؟ هو بيتكلم على وكذلك، وكذلك هنا في كاف، كاف تشبيه، وكذلك كاف كذا جعلناكم أمة وسطا، زي نقط جعلناكم أمة وسطا، ذلك يعيد عليه. فهو مثل ايه جعلناكم أمة وسطا؟ لاحظ هنا ان انت ممكن يكون في قراءتك للقران او في سماعك للقران اعتدت تجديد كذلك، لم مش منتبه ان كذلك ده كان في فيه تشبيه اصلا. كذلك كذلك في شيء كان شيء كذلك. هو هنا بيتكلم بقى ما ذلك الذي ما ذلك الذي هو مثل جعلناه أمة وسطا. فقال ذكر حاجتين، ذكر قولين، قال كما هديناكم صراطا مستقيما جعلناكم أمة وسطا، كما هديناكم صراطا مستقيما جعلناكم أمة وسطا. وكذلك ذلك عائد على هدايتنا الصراط المستقيم، يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يقول وقيل إشارة إلى ولقد اصطفيناهم في الدنيا، ولقد اصطفيناهم في الدنيا آيات سابقة لما خدنا المرة اللي فاتت فيه الكلام على سيدنا إبراهيم. ولقد اصطفيناهم في الدنيا كما اصطفينا إبراهيم جعلناكم أمة وسطا. ماشي محتمل ولكنه بعيد، يعني كل ما يبقى الاتصال بالقريب كل ما الكلام يلحق بما يليه أو بما يقاربه يكون أولى. بص انت يعني استيعابك ل كما هديناكم الصراط المستقيم جعلناكم أمة وسطا احسن، ده متبادر الى الذهن لان الكلام قريب من بعض، غير لما قلت ايه، غير لما ذكر قال ولقد اصطفيناهم في الدنيا تلاقي نفسك قاعد ترجع عشان تشوف ايه بعيد، ان الامر ممكن يكون بعيد. الحاق الكلام بما يليه او بما يقاربه اولى، قاعده في التفسير كل ما الكلام يلحق بما يقاربه يكون هذا اولى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدولا خيارا. وهذه الآية فيها تفسير نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الوسط بالعدول، العدول جمع عدل، والعدل هو الذي يستشهد، يستشهد يعني يطلب منه شهادة، يعني في شهادة تطلب الشهادة من حد عدل هو اللي يشهد. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، قال على صدقكم. إزاي يكون شهداء على الناس؟ يقول وذلك لأن الأمم يجحدون يوم القيامة تبليغ الأنبياء. تأتي الأمم فالأمة التي جاءها نبي من الأنبياء يقولون ما جاءنا من نبي، يجحدون الأنبياء تبليغ الأنبياء لهم. فالأنبياء يأتون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون بالتبليغ، فتقول الأمم من أين عرفتم؟ فيقولون أخبرنا نبينا في كتابه صلى الله عليه وسلم، ثم يزكيهم محمد صلى الله عليه وسلم. لتكونوا شهداء على الناس الأمم اللي تجحد أنبياءها وتجحد تبليغ الأنبياء، فيكونون شهداء على الناس، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عليهم شهيدا في صدقهم. وهنا نحتاج أن نقف وقفة في هذا الموقف العظيم، كون المسلم يأتي ويشهد، يشهد إن أنتم جاءكم نوح عليه السلام وأنتم جاءكم هود وأنتم جاءكم صالح. واخد بالك من درجة اليقين عاملة إزاي؟ درجة التفاعل إن صح التعبير، التفاعل مع قصص الأنبياء، إنه يصل به الأمر من اليقين كأنه شاهد بعينه، كأنه كان حاضر، فيشهد أن نوحا أنه إذا هو شايف قوم فيه، شايف قوم نوح واقفين بيكذبوا بيقولوا لا ما جاش، كل دول واقفين بيقولوا لا ما جاش، وهو ما شافش ما حضرش. ولكن إيمانه بالقرآن وإيمانه بما أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عنده من أن هو كان يشوف بعينه. هذه الدرجة من اليقين مختلفة عن مجرد المعرفة، مجرد أن أنت تبقى عارف قصة سيدنا نوح، مجرد أن أنت عارف قصة سيدنا نوح، مجرد أن تعرف القصص، هذه الدرجة من اليقين أعمق من كده، هذه الدرجة من اليقين أعمق من ذلك. لذلك لما نتكلم في مسألة قراءة القرآن وتدبر القرآن ومعرفة معاني القرآن وتكرار معاني القرآن على القلب مرة بعد مرة، من غايات ذلك أن ترسخ اليقين في قلبك بهذه الأمور المذكورة في القرآن. أنك ترسخ اليقين، ده عارف إن في سيدنا نوح وقصة سيدنا نوح، وإن قومه كانوا بيعبدوا الأصنام، وعارف القصة كلها والطفال إلى آخره، وده عارف نفس الكلام. ولكن يقين هذا بقصة نوح مختلف عن يقين ده. اليقين معرفتك بأخبار الغيب، بأخبار الغيبية، تحتاج إلى ترسيخ. ترسيخ، عرفت المعلومة، تحتاج أن ترسخ المعلومة. خليني أقرب الأمر في أمر بعيد عن قصص الأنبياء. كل مسلم يعلم أنه لا يكون شيء في هذه الدنيا إلا بالقضاء سبحانه وتعالى وقدره، صح؟ وأن كل شيء مكتوب، وإن المصيبة اللي ممكن تقع بأحد، المصيبة اللي وقعت فيه مكتوبة، مش هنقول مكتوبة من قبل ما يتولد، قبل خلق السماوات والأرض. ويعلم أنه إن صبر ارتفع في الدرجات، ويعلم كذا وكذا. ولكن لما بتقع المصيبة، يقع البلاء بالناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين، تقع المصيبة بالناس، تلاقي في حد عارف الكلام ده ولكنه لا يصبر، عارف الكلام ده ولكنه يجزع. طب ما أنت عارف، ربما أنت كنت من تقوله للناس قبل ذلك، صح ولا لا؟ لأن في فرق بين أن واحد عارف وواحد مرسخ هذه المعرفة اللي هو اسمه اليقين. هذا اليقين يحتاج من المؤمن إلى عمل، إن هو يعمل على ترسيخ هذا اليقين في قلبه. ومن أعظم ما ترسخ به اليقين في قلبك أن تتدبر القرآن، إن أنت عارف إن الجنة فيها كذا، ولكن قراءتك للقرآن وتدبرك للقرآن مرة بعد مرة يرسخ هذا اليقين في قلبك. يخلي الإنسان لما يعرض عليه في يوم من الأيام، يعرض عليه حرام، الجنة حضرة قدامه والنار حضرة قدامه والقيامة والكتاب لما ينشر الكتاب أمامه، وكل المسلمين عارفين الكلام ده، ولكن هناك من يرى ذلك بعينيه في الدنيا، عيني قلبه في الدنيا. ليه؟ لأنه اشتغل على قلبه، اشتغل على قلبه مستعينا بالله سبحانه وتعالى في ترسيخ هذا اليقين. انظر هنا إلى درجة اليقين اللي تجعل المسلم من شيء واحد ذلك، تجعل المسلم عنده اليقين بالقرآن، واليقين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يشهد يوم القيامة على هذه الأمم عندما تشهد تبليغ الأنبياء. فهنا يقول: وذلك لأن الأمم يشهدون يوم القيامة تبليغ الأنبياء، فالأنبياء يأتون بأمة محمد عليه الصلاة والسلام فيشهدون بالتبليغ. فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: أخبرنا نبينا في كتابه. ثم يزكيهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. يقول: أي أصل أمرك استقبال الكعبة، فإنها قبلة إبراهيم، لكن جعلنا قبلتك بيت المقدس. وقوله التي كنت عليها أحد مفعولين جعل، أي الجهة التي كنت عليها. وقيل تقديره: وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها، وعلى هذا التي صفة القبلة. قال: أقول والله أعلم بمراده. يحتمل أن يراد من التي كنت عليها الكعبة، أي خاطرك مائل إليها، فإن الأصح أن القبلة قبل الهجرة الصخرة، لكن خاطره الأشرف مائل إلى أن تكون الكعبة قبلة. ذكر أولا كم قول قبل أن نكمل فيه، ذكر ثلاث أقوال، والثالث منها واضح أنه يقول إيه؟ إنه كلامه هو تقريبا أول مرة نشوف العبارة دي. بعد ما ذكر قال: وأقول والله تعالى أعلم، وذكر قول آخر، ذكر ثلاثة أقوال. انتبه هنا للفرق بين ما ذكر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، قال: أصل أمرك استقبال الكعبة، فإنها قبلة إبراهيم، لكن جعلنا قبلتك بيت المقدس. بمعنى أن الأصل في القبلة لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمتك الكعبة. ولكن كان في اختبار بأن تكون القبلة لبيت المقدس مدة من الزمن. يقول وقوله الذي كنت عليها على الكلام ده على هذا التفسير أحد مفعولين جعل. يعني أحد مفعولين جعل؟ يعني بص بقى المعنى، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قفوا بس الجمل ده المعنى، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. ما وصلتش صح؟ بالضبط كده، اللي انت كنت عليها لم تكن هي القبلة التي جعلها الله. وما جعلنا الفاعل النون، الله سبحانه وتعالى وما جعلنا، جعل هنا بيصل مفعولين، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. ايوه هي اصلا في الحليم نفسه. وما جعلنا القبلة، وما جعلنا جعل، لم نجعل القبلة بيت المقدس، هي كده واضح كده المعنى. يبقى الذي كنت عليها لبيت المقدس. يبقى على هذا التفسير يقول اصل امرك استقبال القبلة، فما جعلنا القبلة بيت المقدس. واضح المعنى ولا مش واضح؟ ها؟ عشان كده قلت لك اقف هنا، الجمله كده انتهت يعني. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. محتاجه لازم تتقال بالصوت كده والتقطيع ده. قال وقيل، لاحظ هنا ان القبلة التي كنت عليها اللي هي ايه؟ على هذا القول بيت المقدس، صح؟ قال وقيل في القول الثاني تقديره وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها وعلى هذا الذي صفت القبلة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، لم نجعل هذه القبلة إلا لكذا كذا، التي كنت عليها صفة إيه؟ التي صفة القبلة. يعني لم نجعل هذه القبلة إلا لنعلم ما يطلع الرسول إلى شيء. واضح ولا مش واضح؟ بالضبط كده قصر. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. طيب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها؟ ايه هنا سؤال؟ طب القبلة التي كنت عليها من بيت المقدس، هل كون بيت المقدس القبلة، هل دي كانت فيها الفتنة للناس والاختبار للناس؟ لا، التحويل صح ولا لا؟ يعني ممكن يتقال الكعبة لما كانت القبلة الكعبة هو ده اللي كان فيه اختبار للناس وابتلاء للناس. هو امتى حدث الاختبار وفي ناس هزت؟ وورد انه ارتد عدد من المسلمين في هذا الموقف كما سياتي اذكره بسبب شده هذا الامر. فايه الاختبار كان فين؟ الاختبار ما كانش في بيت المقدس نفسه، في التوجه في القبله بيت المقدس، وانما في التحويل من بيت المقدس، او ممكن حد يقول في الكعبه، لان هو القبله لما تبقى الكعبه ده تضمن التحويل. لذلك هو بيفسر هنا يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اللي هو بيت المقدس إلا لنعلم. فهو احتاج في التشكيل إن هو يقول العبارة دي، يقول وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها، وما جعلنا تحويل القبلة من بيت المقدس إلا لنعلم. واضح كده ولا لأ؟ فهو ليه هنا ذكر كلمة تحويل؟ لأن الفتنة والاختبار إنما كان في التحويل، لما حدث التحويل من بيت المقدس به الكعبة. سؤال هنا، القبلة التي كنت عليها على هذا القول تبقى بيت المقدس ولا الكعبة؟ بيت المقدس. بيت المقدس الاثنين بيت المقدس، مش واصل تاني. أقول وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها، فين هي القبلة اللي تحولت؟ بيت المقدس تحولت، صح؟ طيب ولكن بالاثنين القبلة التي كنت عليها فسرها بيه بيت المقدس، ولكن مع اختلاف التشكيل التي كنت عليها جعلها مفعول مفعولا ثانيا لجعل. يبقى الجملة لم نجعل القبلة بيت المقدس، بالأصل هي الكعبة، ولكن كان هذا اختبارا من تكون بيت المقدس لكذا كذا كذا المسائل. أو وما جعلنا تحويل القبلة في بيت المقدس إلا لنعلم. طبعا ليها أثر في الوقف والابتداء، التفسير هنا له أثر في الوقف والابتداء. ثالث قول ذكره اللي هو ذكره من نفسه، قال أقول والله أعلم بمرادي، يحتمل أن يراد من التي كنت عليها الكعبة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي الكعبة. طب إزاي والكعبة كنت عليها؟ قال خاطرك مائل إليها. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تتحول القبلة. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. إن هو في مكة يجعل يعني حيقف في أي اتجاه؟ بالضبط كده، يقف في الجنوب ويبقى بالضبط، وبيت المقدس حاجة في الشمال، فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة، المدينة في شمال مكة، ما بلاش ينفع يجمع بين الأمرين. وسيأتي في قول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. طيب إيه اللي يخلي حد يفسرها بأن هي الكعبة؟ إيه اللي يخلي حد هو بيتكلم في القبلة التي كنت عليها، مع إن كنت عليها في السابق اللي هو بيت المقدس؟ إيه اللي يخلي بعض المفسرين يذكروا فيها زي ما هو ذكر هنا قول؟ إيه اللي يخليهم يذكروا إن هي الكعبة؟ اللي بيخليهم يذكروا إن هي الكعبة؟ إن اللي جاي بعد كده فيه اختبار، والاختبار ما كانش في القبلة وهي في بيت المقدس. فلو قال بيت المقدس التحويل التحويل من بيت المقدس مثلا، وإن كان ظاهر الآيات وربما متبادل إلى الأذهان أن القبلة التي كنت عليها على ظاهرها أنها بيت المقدس، وعامة أهل العلم على ذلك، إن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي بيت المقدس. فيبقى هذا الاختبار كان في التحويل من بيت المقدس. أقول فإن الأصح أن القبلة قبل الهجرة الصخرة. طبعا لاحظ أن كلمة الأصح دي تدل على حاجة، تدل على أن حد تاني يقول حاجة تانية. وهناك خلاف بين أهل العلم، هل القبلة قبل الهجرة كانت بيت المقدس، القبلة قبل الهجرة كانت بيت المقدس ولا الكعبة؟ دعك الآن من أنا قلت لك دلوقتي أثر على سيدنا ابن عباس، سيب الأثر ده دلوقتي. بعض أهل العلم يقول أن النسخ في القبلة نسخان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الكعبة وهو في مكة، ثم لما هاجر أمر أن يستقبل بيت المقدس، يبقى هذه نسخ غير الحكم، ثم بعد ذلك أمر أن يستقبل الكعبة، أن في نسخين. وبعض أهل العلم يقول أن في نسخ، وهو هنا يذكر أن هذا هو الأصح، أن قبل الهجرة كانت برضه بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس لغاية لما بعد هجرته إلى المدينة بأشهر، بعد هجرته إلى المدينة نسخ بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة، كنسخ واحد في القبلة. فلما يقول هنا فإن الأصح، يعني إشارة إن في قول ثاني يعني عند بعض أهل العلم، فإن الأصح أن القبلة قبل الهجرة الصخرة، لكن خاطره الأشرف صلى الله عليه وسلم مائل إلى أن تكون الكعبة قبلة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، قال علما حاليا يتعلق به الجزاء. وهذا سبق الإشارة إليه، إلا لنعلم. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، قبل خلق السماوات والأرض وقبل كل ذلك صح ولا، ولكن إلا لنعلم هذا العلم الذي يتعلق به الجزاء. أهل العلم يقول عليه علم المشاهدة، العلم الذي يحاسب الله سبحانه وتعالى عباده عليه، لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى على علم السابق لأفعاله قبل وقوعه، ولكن لما يقع منهم الفعل، يستحق ساعتها أن يجازى عليه، فيتقال على هذا العلم. وهذا متكرر في القرآن، احنا عدى علينا على فكرة كده مثل ده ميني مضطرنا حاجة سابقة. هو انا مش فاكر يعني بس لو حد فاكر تكلمنا في مسألة علم يحاسبهم عليه قبل ذلك في موضع مر بنا قبل ذلك ممكن تبقى تتابعوها. هذا علم مشاهدة أو علم يحاسبهم عليه وعلى هذا يفسر ما يشبه ذلك في القرآن كله. يعني دي موضع ثاني للأسلوب ده كتير جدا في القرآن على هذا يفسر مثل ذلك في القرآن كله. لا مش نتكلم في أن المصحف يعلم الشيء يعلم الشيء ويذكر أن العلم بعد الفعل إن هذا علم يحاسبه عليه إلا لنعلم من يتبع الرسول قال عند نسخ القبلة ممن ينقلب على عقبيه قال يرتد قال والظاهر أن تقديره متميزا. يعني إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه متميزا يعني يتميز هذا من ذلك يتميز هذا من ذلك ممن ينقلب قال حال من فاعل يتبع أو ثاني مفعولي نعلم يعني هنا في إعراب ممن ينقلب يقول إما حال من فاعل يتبع من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فاعل يتبع بضمير مستتر أو أنه ثاني مفعولي نعلم نعلم كذا وكذا. يقول وقد نقل أن كثيرا من المسلمين ارتدوا عند تحويل القبلة ظنا منهم أن هذا حيرة منه عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل وإن كان قال أي تولية وإن مخففة. إيه التولية؟ التولية الكعبة صح كده فلنولينك فأي تولية يقول وإن مخففة يعني إيه وإن مخففة؟ إن مخففة إن دي شرط تعرفين إن الشرطية؟ إن وقع كذا حدث كذا مثلا لا هو بيقول إن مخففة إن مخففة من الثقيلة يعني دي عاملة زي إن ما في التوكيد دي عاملة زي إن ما إن في فرق بين إن شرطية إن أخواتها إن دي مؤكدة إن أحيانا بتأتي إن مخففة من الثقيلة موجودة في القرآن في مواضع كثيرة إن مخففة من الثقيلة مخففة من الثقيلة يعني إيه معنى إن ده توكيد صح كده وإن كانت يعني أنت لا تنتظر هنا جواب شرطية مش هي وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فيبقى كذا كذا مفيش جواب شرطية إن ده هنا مؤكدة لكبيرة قال ثقيلة يعني هذه التولية توجيه الكعبة ثقيل إلا على الذين هدى الله أي هداهم الله وما كان الله ليضيع إيمانكم قال بالقبلة الأولى وتصديقكم واتباعكم نبيكم في القبلة الثانية أو صلاتكم إلى الصخرة. ففي الصحيح أن الصحابة سألوا كيف حال إخواننا الذين ماتوا على القبلة الأولى فنزل هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم قال إيمانكم بالقبلة الأولى هذا عمل كان شرع شرعه الله سبحانه وتعالى هم آمنوا به وعملوا به واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده جاء الأمر بتحويل القبلة فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فما كان الله ليضيع إيمانكم قال أو صلاتكم إلى الصخرة وده موافق جدا لسبب النزول أن القبلة لما تحولت من الصحابة من سألوا عن إخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة الصلاة بتاعتهم راحت وانظروا هنا إلى معنى جميل جدا في حرصهم وحبهم لإخوانهم الذين ماتوا يقول لك أنا علي نفسنا وبيت وخلاص هو أخوه اللي مات هو خايف بيسأل يقول طيب هو اللي مات ده يبقى راح عليه العمل الذي عمله فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قال فلا يضيع أجورهم. وهنا إن الله بالناس لرؤوف رحيم دائما في أواخر الآيات التي تختم بالأسماء الحسنى تبحث عن المناسبة بين معنى الآية ومعاني الأسماء. الآيات التي تختم بالأسماء الحسنى تبحث عن المناسبة بين الآية ومعاني الأسماء، لأن الاسم هنا ما كانش ينفع أي حاجة تانية مكانه. الخطوات في ذلك لو واحد عاوز يتأمل في ذلك فهذا باب عظيم جدا في تدبر القرآن ومعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. عندك ثلاث خطوات: الخطوة الأولانية إنك تعرف معنى الآية، الخطوة الثانية إنك تعرف معنى الاسم. ما لو الاسم أنت ما تعرفش اسم، ما تعرفش معناه الاسم من أسماء الله الحسنى، لو أنت ما تعرفش معناه مش هتعرف تقول المناسبة طبعا. بتعرف معنى الآية، آية الخطوة، الخطوة الثانية تعرف معنى الاسم، الخطوة الثالثة إن أنت تبحث عن العلاقة بين الآية و معنى الآية ومعاني الأسماء. هناك علاقات بتبقى واضحة جلية جدا، يعني بقدر بنوع تأمل تستطيع أن تصل إليها مثل هذا الموضع. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هذا يومئ يشير إلى العلة، لماذا لا يضيع الله صلاته؟ ليه؟ لأنه رؤوف رحيم. واضح المعنى؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم، كأن المعنى وما كان الله ليضيع إيمانكم لأن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن هنا يقولون إن تومئ إلى العلم، تشير إلى العلم، كأن لأن. وتجد دائما دلالة القرآن، أنت في قراءتك للقرآن فيما درسناه وفي غير ذلك، لما تقرأ في القرآن وتنظر للعلاقة بين الأسماء والأحكام الواردة، لماذا لا يضيع، لماذا لا تضيع صلاتهم؟ الأمر متعلق بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. صفات الله سبحانه وتعالى، أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى هي اللي تضبط الكون والسنن في هذه الحياة. فإذا علمت أن الله رؤوف رحيم فهو لا يضيع عمل العامل. والله عزيز حكيم في آخر، أو هنا مثلا موضع يحتاج إلى نوع تأمل، يعني يحتاج إلى نوع تأمل. وفي مواضع أحيانا قد يكون فيها خفاء، يعني مثلا في آية الثالث يقولون عز فحكم، في قطع آية الثالث عز فحكم، الله سبحانه وتعالى هو العزيز فحكم بهذا الحكم. في بعض المواضع قد يكون فيها خفاء وتحتاج يحتاج إلى نوع من دي من النظر، نظر أعمق، ممكن مراجعة كلام المفسرين أكثر، خصوصا البلاغيين المفسرين يتكلمون مثلا وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهنا الموضع إيه؟ يعني تقول فإنك أنت الغفور الرحيم، فإنك أنت العزيز الحكيم. في مواضع أحيانا تحتاج إلى إيه؟ يعني تكون المناسبة أخفى من غيرها. فهنا إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لماذا لا يضيع إيمانهم؟ لأنه رؤوف رحيم. يقول فلا يضيع أجورهم، قال والرؤوف أبلغ من الرحيم. تفضل. نزلت آية وما جعلنا ولا وما كان الله ليضيع إيمانكم. الوارد في سبب النزول أنه نزلت وما كان الله ليضيع إيمانكم. أيوة، هل ممكن من الآية تنزل كلمة أو كلمتين بس من الآية في نزول؟ ممكن ينزل كلمة أو كلمتين، ممكن ينزل كلمة أو كلمتين، وممكن الآية تنزل من غير كلمة أو كلمتين وبعد كده الكلمة تنزل في هذا الموضع. أو ممكن طبعا كده سبب نزول، لكن هو الآن بيتكلم على أن الآية تنزل مجزأة، الآية تنزل وممكن دون كلمة أو دون كلمتين ثم تنزل الكلمة أو الكلمتين. مثال لذلك هنقابل على فكره ان شاء الله امثله كده في قول الله سبحانه وتعالى حتى يتبين زي ما اشتغل قاعدين كنت حاطط مثال اخر، وتحاول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، من الفجر تاخرت في النزول، حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك لما تكرر الامر ولم يقع من علي بن حاتم وحده، في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه، في حديث اخرى فيها ان تكرر الامر من كذا وقت انه حسب انه خيط ابيض وخيط، ان هو خيط ابيض وخيط اسود، فنزلت من الفجر. نعم، فعلموا ان هو انه في الليل وايضا. فهذا الامر وارد في اكثر من موضع يعني. ولكن الاصل في الاصل ما دام مفيش حاجه تدل على كده، يبقى الايه نزلت الجمله واحده يعني. الاصل هو امتى بيتقال كده؟ لما يكون في دليل، في سبب نزول يدل على ان الكلمتين دول نزلوا لوحدهم، او الجمله دي نزلت لوحدها. طبعا علم اسباب النزول علم شهير جدا، و من يعني داخل في دائره علوم التفسير، ولا يسع من يتكلم في التفسير الا يعلم اسباب النزول. حتى لو قلنا العبره بعموم اللفظ غير بخصوص السبب، بس لازم يعرف السبب عشان ما يطلعوش بره، ما يطلعوش بره العموم. يعني العبره بعموم اللفظ من القران لكل زمان ومكان ماشي، ولكن السبب لازم يعرف عشان يفهم المعنى، وبعد كده يبقى العبره بالعموم، بس السبب نفسه ما ينفعش يطلع. قال: والرؤوف ابلغ من الرحيم. طبعا في كلام يعني العلم في مساله الرؤوف والرحيم، الفرق بين الرؤوف والرحيم. طبعا الرؤوف فيه معنى الرحمه، الرأس فيها معنى الرحمه، فهو هنا يفرق على اعتبار ان هو مش تاكيد، يعني في فرق بين معنى الرؤوف والرحيم على يعني اقوال لاهل العلم في التفريق بين الرؤوف والرحيم. هنا يختار ان الرؤوف فيه معنى الرحمه اكثر، يعني يقولون فيها، يقولون الرأس الرحمه الرقيقه. الرحمة يعني ايش اصلا كلمة رأفة؟ يعني الرحمة أرق، يعني فهي تكون الله تعالى. قوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال أي تردد وجهك في جهة السماء، انتظارا لجبريل والوحي بتغيير القبلة، فإنه يحب أن تكون قبلة قبلة أبيه إبراهيم، أن تكون قبلة أبيه إبراهيم قبلة، فلنولينك، قال لنمكننك استقبال قبلة، من وليته كذا أي صيرته واليا له، فلنولينك يعني كأنه يتولاها، كأنه يمكنه من استقبال القبلة التي كان يريدها. وطبعا هنا في قد نرى، قد نرى، قد مع الفعل المضارع، قد مع الفعل المضارع احيانا تفيد معنى ايه؟ بعيد عن الخلاف في افعال الله سبحانه وتعالى، تفيد معنى ايه؟ قد افعل كذا، بحيث ان في نوع من الشك يعني. وقد مع الفعل المضارع تفيد ايضا التحقيق، يعني على حسب سياق الكلام، يعني تاكيد وقوع هذا الشيء، زي لما بتقول في الفعل الماضي قد فعلت كذا. خصوصا انت قد فعلت كذا دي فيها ايه؟ تأكيد. طبعا التأكيد بين الاثنين مختلف شويه، ولكن اقصد معنى ان هو فيما التأكيد والتحقيق فيها، فإذا ورد في كلام الله سبحانه وتعالى عن أفعاله عز وجل فده يفيد تحقيق الأمر. مش قد نرى أمر في تشكيك، قد نرى يفيد تحقيق ذلك. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، كل شيء عليم. فلنولينك قبلة ترضاها. قال تحبها. فولي اصرف وجهك شطر المسجد الحرام اي نحوه. يبقى هنا فسر شطر بايه؟ نحو، تجاه يعني. شطر ده في معنى ثاني في اللغه العربيه اللي هو ايه؟ نص، صح. ان الشطر اكيد مش النص. فولي وجهك ناحيه نحو المسجد الحرام. وحيثما كنتم، قال من بدء وبحر، وهو بمعنى الشرط، اي اينما كنتم فالفاء فولوا للجزاء، يقصد جزاء الشرط، جواب الشرط يعني. وحيثما كنتم فولوا، وحيثما كنتم فولوا، فانا بقول الفاء دي الفاء دي الجزاء، جزاء الجزاء الشرط او جواب الشرط. فولوا وجوهكم شطره حين الصلاه. وان الذين اوتوا الكتاب قال اليهود ليعلمون ان امر الكعبه الحق من ربهم ليقينهم بحقيه محمد عليه الصلاه والسلام وبان الكعبه قبله ابراهيم. ليقين بحقية، حقية يعني أنه حق، يعني كون الشيء حقا يكفي حقية. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون، إن في تفسيره قال ليعلمون أن أمر الكعبة هو الحق من الله. ليقينهم بحقية محمد صلى الله عليه وسلم وبأن الكعبة قبلة إبراهيم. طيب أمال تحويل أمال القبلة لما تبقى بيت المقدس، القبلة لما تبقى بيت المقدس ده ازاي؟ يعني بيقتول بيت المقدس إذا كان القبلة هي الكعبة، هل ده كان تحريف منهم؟ هل كان تحريف مثلا إن هم حرفوا فجعلوها بيت المقدس؟ بعيد جدا ازاي تحريف، لأن ازاي يبقى تحريف والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمر في بادي أمره في الصلاة أنه يستقبل بيت المقدس. وخلي بالكم إن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هم بيعظموا الكعبة أصلا، يعني هم في مكة بيعظموا الكعبة مش منهم، مش هم دعوة بيت المقدس. فيبعد إن الأمر ده يكون تحريف ليهم. وهي دي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل كانت قبلة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ ولا كانت قبلة الأنبياء بيت المقدس؟ وهي مسألة، هي المسألة دي هينبني عليها بعض الحاجات في الكلام في النسخ وما شابه، ولكن هي المسألة دي مسألة صعبة، الحسم فيها صعب، الحسم فيها صعب، إن حد يقول لا القبلة كانت الكعبة، أو القبلة كانت بيت المقدس. لو القبلة كانت بيت المقدس، يعني أن القبلة في الأنبياء كانت بيت المقدس، بعد بناء بيت المقدس يعني، أن القبلة كانت بيت المقدس. حيث وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق. إزاي إيه اللي يعلمون أنه الحق؟ يبقى تحويل القبلة عندهم في كتبهم لا يلزم، لا يلزم من القول إن استقبال اليهود لبيت المقدس كان شرع ليهم، شرع من غير ما يغيروه، من غير ما يحرفوا، لا يلزم من كده إن هم ما يعرفوش أن قبلة النبي الذي سيبعث ستكون الكعبة مش بيت المقدس أيهم. يعني هو ممكن هي دي قبلتهم شرع، ممكن تبقى دي قبلتهم هم غيروا، يعني ينفع يكون كده وينفع يكون كده، وعلى أي حال ينفع يبقى عندهم بيتقال لهم في كتابهم أن من علامة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يتوجه إلى الكعبة. هي مش هي دي نقطة واضح مش واضح؟ يعني هنا مثلا لما يذكر يقول لا يعلمون انه امر الكعبه الحق من ربهم بكل يقينين بحقيه محمد عليه الصلاه والسلام وبان الكعبه قبله ابراهيم، هو دخل في حته معينه عند اللي هيقول حاجه معينه، هيقول قول معين، او ممكن يتقال لا يعلمون ان امر الكعبه الحق من ربهم بيقينهم بحقيه محمد عليه الصلاه والسلام وبان النبي صلى الله عليه وسلم من علاماته انه يتوجه الى الكعبه، هم عارفين ده من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. وبعض المفسرين قال وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه اي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كده ايه، يعني هو كلها الكعبه متناسب جدا مع السياق زي ما بيقول. وما الله بغافل عما يعملون قال من العلم وكتمانه. هم عارفين ويظهرون انهم لا يعلمون، هم عارفين ذا الحق ويظهرون انهم لا يعلمون. والله عز وجل ليس بغافل عن علمه، ليس بغافل عن علمهم، وليس بغافل عن كتمانهم الحق. وما الله بغافل عما يعملون. المره السابقه كنا اشرنا لحاجه في الاسماء، في الاسماء الحسنى، وما الله بغافل عما يعملون عرفنا معناها، يلزم منها شيء، يلزم منها شيء، هذا فيه ترهيب لهم، صح على بالنا؟ وما الله بغافل عما يعملون سيحاسبهم على ذلك، ده من لازمنا ان الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على ذلك، يحصي عليهم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية قال دالة على أن الكعبة قبلة ما تبعوا قبلتها لأنهم حساد جاحدون معاندون ذو معاندين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على أن هذه جاب لهم آيات كثيرة لو أتيتهم بكل آية ما تبعوا قبلتها لأنهم حساد جاحدون بالرغم من علمهم عندهم في كتبهم بس برضو إيه لا يتبعون وما أنت بتابع قبلتهم. قال قطع لأطماع اليهود الرجوع إلى السطرة الثانية وما أنت بتابع قبلتهم ده في إخبار عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع قبلتهم حتى بالإسم استخدام الاسم في معنى ايه؟ في معنى ثبوت ماشي ودوام وما انت بتابع قبلتهم فهذا يقطع اطماعهم في ان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع تاني الى قبلتهم وما بعضهم الهاء هنا عائد على من؟ على اهل الكتاب وما بعضهم بتابع قبلة بعض. قال اليهود تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس فمحال أن تراعي صادرهم إن أردت مثلا الاختلاف. هم أصلا أهل الكتاب مختلفين ما يتبعوش قبلة بعض فلم يتبعوا قبلتك ولن تتبع قبلتك. ولئن اتبعت أهواءه قال مثلا من بعد ما جاءك من العلم بأن لك الحق بالوحي إنك إذا لمن الظالمين مثلهم إنك إذا لمن الظالمين مثلهم وبالحقيقة هذا هادد لأمته. ولئن اتبعت أهواءهم الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب للأمة والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة إلا إذا دل الدليل لو في قرينة تدل على أن هذا الخطاب خاص به صلى الله عليه وسلم فأنت لما تسمع يا أيها النبي اتق الله يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولك وأما بنعمة ربك فحدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولك ولا تطع الكافرين والمنافقين نفس الكلام فهو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة إلا إذا دل دليل على أن هذا خاص به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. ثانيا لا يلزم في الشرط ان هو يكون ممكن الحدوث بمعنى ولئن اتبعت اهواءه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يتبع اهواءه لا مش هيتبع اهواءه ولا اتبع اهواءه وثبته الله ثبت قلبه. لا يلزم في الشرط عليه شيء على شيء ان هو يكون هيحصل او حصل. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. فيه هو هل الشرط ممكن يحصل؟ طبعا الشرط مش ممكن يحصل. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. خلي بالك من جملة خدناها مرة من بعد ما جاءك من العلم. من بعد ما جاءك من العلم خطيرة دي. لأنه إذا علم ثم اتبع أهواءهم فالأمر أعظم. ممكن يكون واحد ما يعرفش جاهل فإذا اتبع أهواءهم ده مذموم ويستحق العقاب على أنه لم يتعلم طبعا ولكن أن يعلم الحق ثم بعد ذلك يتبع أهواءهم ده خطير جدا. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك العلم اسمع الآية بالمعنى الذي ذكرته لك أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كلام للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من ورائه. خطير جدا الإنسان يعلم العلم حج عليه. العلم حج عليه بمعنى كده هو يسيب العلم ده صح ولا عشان مش حج عليه؟ لا يسيب العلم منين ويبقى البهائم؟ لا يتعلم ويعمل بما علم. يتعلم ويعمل بما علم. تقول من بعد ما جاءك من العلم قال لأن لك الحق بالوحي هذا كلام وأفسرها بعبارة عامة وممكن حد ينظر للسياق سياق الآيات ويقول إيه من بعد ما جاءك من العلم بالكعبة من العلم بالقبلة حد نظر للسياق وهي الآية عامة بعد ما جاءك من العلم إن فعلت ذلك إن شهيدا من الظالمين. قال أن هذا وذكر أن هذا تهديد لأمته فعلت مثل هذا الشيء. مش ما أنا بقول لك إيه هو الآية نفسها عامة ولئن اتبعت أهواءهم أهواءهم بصيغة من صيغ العموم أهواءهم صيغة من صيغ العموم تعم كل الأهواء من بعد ما جاءك من العلم ما صيغة من صيغ العموم هي نفسها عامة ولكن كان من أراد أن ينظر إلى السياق هيبص يقول إن أول حاجة داخلة لقينا في العموم اللي الآية بتتكلم عليه اللي هو ما يتعلق به القبلة لكنها تعم القبلة وغير القبلة. قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب قال علماؤهم يعرفونه قال محمدا صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته كما يعرفون أبناءهم كمعرفتهم أبناءهم بلا التباس. ودائما المثل ده يضرب عند العرب علشان يعني يعرف فلانا مثل ابنه احنا زي لما احنا دلوقتي نقول يعرفوا زي اسمه فيعرفوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم. في اثر عن عبد الله بن سلام ذكر انه يعرف النبي عبد الله بن سلام رضي الله عنه قبل اسلامه كان حضرا من احضار اليهود عالم كبير من علماء اليهود. عبد الله بن سلام ذكر قال انه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من علمي بولده انا اعرفه اكثر من علمي بابنائي من صفه النبي صلى الله عليه وسلم فيه التوراة يعرفونه قال محمد صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته كما يعرفون أبناءهم قال كمعرفتهم أبناءهم بلا التباس. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق قال أي نعته وصفته يكتمون ذلك قال أما العوام للعلماء فلا يعرفون شيئا. ليه؟ ماشيين ورا ماشيين ورا رؤساء الكبار وماشيين ورا علمائهم علماء الضلال دول. واما المؤمنون منهم فلا يكتمون. وكانه قسمهم الى ثلاثه اقسام هم عندهم في كتابهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من لا يكتم ذلك ويكمل به ومنهم من يكتم وهو عارفه ومنهم الجهال اللي ما يعرفوش ان هو موجود وماشيين ورا علماء الضلال. خلي بالكوا هذه المواصفات هذه الاوصاف وما يتعلق بها من نفس وذنب هي ممكن تحصل في امه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الاوصاف وما يتعلق بها من نفس وذنب هي تتكرر. وعشان كده احنا يتهلنا هذه الاوصاف علشان نحذر منهم ونحذر من هذه الصفات أن نتلبس بها. من أن في ناس في مثلا في أوضة النبي صلى الله عليه وسلم عندك حق في القرآن وفي السنة. في من الناس من ينطق به ويعمل به ولا يكتمه وفي من يكتمه ويخدع عوام الناس الذين لا يعلمون ما يعرفوش هو ده حلال ولا حرام. لا ده حلال وهو ما يعرفش هو وما شافوش أصلا وهذا كتم الحق. قال وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق أي نعته وصفته أما العوام فلا يعرفون شيئا وأما المؤمنون منهم فلا يكتمون لا يكتمون الحق وهم يعلمون قال فإنهم يقرؤون في كتابهم الحق من ربك قال مبتدأ أو خبر. يعني الحق كده هي مبتدأ الحق من ربك هذا أو خبر هذا الحق من ربك أو هو الحق من ربك. قال واللام للإشارة اللام اللي هي في الحق إن الحق إن شيء معقول يعني حاجة ذكرت قبل كده لما قال هذا هو الحق الحق اللام دي شيء معقول أو العهد عهدية. قال اللام للإشارة إلى الحق الذي يكتمونه أن هذا الحق الذي يكتمونه اللي هم يكتمونه هو الحق من ربك أو إلى ما عليه محمد عليه الصلاة والسلام أو تقديره هو الحق حال كونه من ربك. الحق من ربك هذا هو الحق فلا تكونن من الممترين. قال الشاكين فيما أخبرتك. الممترين يعني الشاكين من الشك. الشك ونفس الكلام اللي ذكرناه بكده. فلا تكونن من الممترين هذه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. ولا يلزم أن يكون قد وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلزم. الأمر صفة عامة مش النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر والنهي فيه القرآن. قد يأتي الأمر لمن فعله أو يأتي النهي لمن انتهى عنه أصلا. يعني أنت تكون أنت بتعمل الأمر ده تسمع يا أيها أنت بتصلي يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. أنت بيتقال لك أقيموا الصلاة. يأتي الأمر لمن دخل فيه أو نهي. لا تكونن من الممترين. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من الممترين. وقد يأتي الأمر لحد بيعملهوش أو يأتي النهي لحد بيعمل شيء ينهي عنه. فإذا جاء الأمر أو النهي لحد ليس داخلا فيه يعني الأمر لحد ما بيعملهوش يبقى ده أمر له أن يفعله. فلما يبقى هو ما يصليش ويسمع أقيموا الصلاة فهذا أمر له بأن يصلي. يا أهل الكتاب آمين هم مش مؤمنين يبقى ده أمر لهم أن هم يؤمنوا. واضح؟ طيب ولما يأتي الأمر لمن هو داخل فيه ده صدق عظيم في الانتفاع بالأوامر والنواهي في القرآن. إن أنت لما تسمع الآية فيها أمر هتقولش أقول لما أنا بعمله دي مش ليا. لا دي ليك برضه. لأن الأمر إذا جاء لمن هو داخل فيه فهذا أمر له بتحسين العمل والثبات عليه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. قل ما هم آمنوا زي آمنوا. يحسنوا إيمانهم ويزودوا إيمانهم ويثبتوا عليه. لما يتقال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الممترين. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الممترين قطعا طبعا. ولكن هذا أمر له بأن يثبت على ذلك وأن يزداد يقينا. يا أيها النبي اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتقين صلى الله عليه وسلم. طيب ازاي قال يا أيها النبي اتق الله؟ هذا أمر له أن يزيد في التقوى وأن يثبت على التقوى. فتسمع الأوامر لغاية لما تموت. أنت تسمع الأوامر في القرآن هذا ما دام الأمر أمر للمؤمنين هذا أمر لك. مش أنا عملته خلاص. وتسمع النهي. طب ما أنا ما بعملش الشيء ده. خليك ثابت على هذا الحال. لما تسمع نهي عن الشيء أنا وأنت مخاطبين بيه. مش هذا المشركين هم اللي من لا أنا وأنت مخاطبين بيه. إن أنت تثبت على هذا التوحيد وتسأل الله عز وجل أن تموت على ذلك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب يقول وهذا مبالغة في تحقيق الأمر أو أمر للأمة. هو مفيش تعارض بين الاثنين. الاثنين إيه؟ هو مبالغة في تحقيق الأمر زي ما ذكرنا مبالغة في تحقيق الأمر زيد فيه واثبت عليه. يقول أو أمر للأمة. أمر إيه للأمة؟ ذكرنا أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهي للأمة من ورده. طيب هنقف هنا ولكن قبل أن نقف نلاحظ في الآيات ارجع تاني كده بص على الآيات وفين الأمر بتحويل القبلة. فين الأمر؟ تولي وجهك ده الأمر. تولي وجهك ده أمر. ليس فيها أمر. ماشي بس مش ده الأمر. أين الأمر؟ فين اللي يغير الحكم؟ تولي وجهك. طيب فين تولي وجهك؟ في آية رقم 144 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك. شطر المسجد الحرام، صح؟ طيب، هل هذا الأمر بالتوجه نحو القبلة نحو الكعبة واحد أمر واحد؟ تكرر فيه ومن حيث خرجت فولي وجهك، الأمر الثاني فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وبعد كده ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لاحظ ان هو ايه؟ تكرر ثلاث مرات بالرغم من واحد بس يغير الحكم، صح؟ ان هم كانوا بيتوجهوا لبيت المقدس، واحد بس يغير الحكم، ولكن تكرر ثلاث مرات. المطلوب منك ان انت تقرا الايات وتفكر فيها عشان المره الجايه وقت تفسر الايات الكليه هنقف عندها شويه في مساله تكرار ثلاث مرات. عاوز تزهق وتقرا كلامه بس مش هتلاقي حاجه، عاوز تزهق وتقرا كلامه لا باس، لكن حاول انت تفكر فيها، يعني حاول تفكر فيها وما يبقاش دلوقتي الكلام في الوقت، تفكر فيها قبل المره القادمه. طبعا لا شك ان في يعني لعظم الحدث مدخل في هذا الامر، لعظم الحدث. لاحظ احنا فاكر من اول ما ننسخ، يوم ما ننسخ قلت لك خلي بالك ده من اول هنا في تمهيد لتحويل القبله. ما ننسخ وكلام على بعد ما ننسخ حتى ما ننسخ، وكلام على افعال اهل الكتاب، وكلام على سيدنا ابراهيم وفضل الكعبه ومله ابراهيم، كل ده تمهيد قبل تحويل القبله. تحويل القبله حدث عظيم، لعظم هذا الحدث مسخر طبعا في مسألة تكرار تولي وجهك، ولكن لما تنظر في الآيات وما بعد كل أمر وما قبل كل أمر، ربما تقف على معاني أخرى إن شاء الله نتكلم فيها المرة القادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.